السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيت فضيلة الشيخ محمد ناصر الألباني. نعم. ممكن أتكلم معه؟ تفضل. فضيلة الشيخ، كنت أريد أن أسألكم عن سؤال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأتأكد هل هو حديث صحيح ولا ضعيف. شفاء أمتي في ثلاث، وذكر منها ثلاث أصناف من الدواء لكن نسيته أنا. نعم. فبدأ في شواء الحديث. رأيي فيه أنه حديث صحيح. نعم. وأن المذكور فيه الحجامة والعسل، ولا أذكر الثالثة الآن. الكي. الكي من النار. الكي. نعم. نعم. هذول الثلاثة. نعم. هل أصلا فضل الشيخ، هل الحديث يفيد الحفر؟ لا. يعني ماذا أخذ من معناه؟ أن هذه الثلاثة فيها شفاء. نعم. وبس. يعني أسلوب شفاء أمتي في ثلاث ليس يعني الحفر. لا. طبعا عفوا فضيلة الشيخ، هل حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى علاج غير هذه العلاجات الثلاث؟ لكن ما تسمع قوله عليه السلام، الحبة السوداء شفاء من كل داء. الحبة السوداء. ايوه. وهذا حديث صحيح ايضا. اي نعم. ممكن في اخي لي بدي اسألك سؤال. نعم. في اخي لي بدي اسألك سؤال. تفضل.